Aklım yerfde şulalıyız. Aklım yerfde şulalıyız. Ejri seyf etsin simiz. İtici acır gümkün. Ve cundi sümthi gülüyüz. يون نفوس غفي ذمرنيس يجنام زند الصبيان ورديش ليب قبلين غيريس ورديش ليب قبلين غيريس تبعد فضل ثرقيتيس يبض غير وذن يفنى ميث غفل التصاد تبور تسمدنى خير وذي تزار ضمن رمدك ميث غفل التصاد تبور تسمدنى خير وذي زهر ضمن رمدك أبريد تويغ ويسن مدسيغ أبريد تويغ ويسن مدسيغ الحوك يمشي عند لك غدي لقير مدسيغ هيك غعويني وشرجي غتور ذلموح المجي غرصنا يد وضاريو هيك غعويني وشرجي غطور كثيو ذلموح المجي غرصنا يد وضاريو أفررتي غلبين تودرتي مدينين أفررتي غلبين تودرتي مدينين أردد سرع غلب ثور قولة ونمنا دمغين شيع النرا ونسن ما بغان القراو غروة مدن وتروح ودراو شيع النرا ونسن ما بغان القراو يعذون السقيم هالسن غيظنيم يعذون السقيم هالسن غيظنيم تذني ثني ثني تي خلقني ثني سحب المدن كنيم تبغى مذيث نغمور والغرام هاوي في حكمان خضيغ ويام ما تبغى مذيث نغمور والغرام خس عيج انت سن هي سورتي نوان خس عيج انت سن هي جاطر ميان هتجب ذن بلاش حنكي فسنوي الماوان خس عيج انت سن سورتي نوال خس عيك انت سن هي جاطر ميال هتشب ذن بلاش لحنكي بسنوه الماوال خس عيك انت سن هي سورتي نوال